أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: والد قال لولده: مالك حرام علي، وكان في لحظة غضب، فماذا يفعل؟ هذا يعني كما شرع الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا عاتبه في هذا الشأن: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فما ينبغي لك أن تحرم ما أحل الله لك، فمال ولدك بل مال إخوانك المسلمين كله حلال لك بشروطه، فكونك تحرم ما أحل الله هذا تعدي، فهذه في الغالب يمين، يعني يمين تكفر عنها، تكفر عن يمينك فتطعم 10 مساكين ويرتفع الحرج، وحتى ولو قلت هذا في ساعة غضب فإنه لا يبرر لك أن تحلف أو يعني تحرم ما أحل الله لك. أحسن الله إليكم. يقول: هل لي أن أغتسل وأحرم في المدينة في الفندق ثم ألبي في الميقات؟ إيه نعم، يعني هذا هو السنة، كما ذكرنا هذا مرارا، أن الذي يريد الإحرام بعمرة أو حج فالأولى أن يغتسل في موضع سكناه في الفندق أو الشقة أو البيت، يغتسل ويتهيأ ويلبس ملابس الإحرام، وإنما ينوي ويلبي في الميقات أو إذا حاذ الميقات. أحسن الله إليكم. يقول: لقد وجدت مبلغ من المال فوق 1000 ريال في طريق شارع الملك عبد العزيز سنة 1432، يقول: ثم بحثت عن صاحبه فلم أجده، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ إذا كنت اجتهدت في البحث عن صاحبه وأعلنت كما ينبغي، خاصة في الموضع الذي وجدت المبلغ فيه، إذا كان قرب محل أو دكان أو ما إلى ذلك، كان ينبغي لك أن إذا لم تكن فعلت، وإن كنت فعلت فهذا شيء آخر، فتضع إعلانات في المواضع التي تتحرى أن صاحب المبلغ قد يكون يتردد عليها، كذلك مع الإعلان في الآن آلات الاتصال التي كثير ما يستعملها الناس بأنه وجد مبلغ، يعني تشير إليه الشارة إجمالية، وأيضا تشير إلى الطريق عموما يعني، وتترك الصفات الخاصة تستدل بها على صاحبه، فلا تذكر الصفات الدقيقة بل تذكر صفات إجمالية، أنك في يعني قبل شهر مثلا وهكذا. فإذا فعلت هذا واجتهدت في الإعلان ومضى هذا الوقت، يعني أكثر من تقريبا 2 سنين أو قريبا 2 سنين، ولم يتصل بك أحد ولم تظفر به، فتصدق بها عن صاحبها، تصدق بها عن صاحبها. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو حجاب المرأة أمام محارمها، وهل يستوي المحرم كالأب والابن مثل المحرم كزوج البنت وأبو الزوج؟ الله سبحانه وتعالى يعني بيّن هذا الشأن كما في آية سورة النور، فقال سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي أزواجهن، أو آباء بعولتهن، أو آبائهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن. سبحان الله، لهذا التدقيق وذكرهم واحدا واحدا، ألا يدل هذا على أهمية هذا الشأن؟ الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذا الحكم فردا فردا: بعولتهن، آباء بعولتهن، آباؤهن، آباء بعولتهن، أبنائهن، إلى مما يدل على الأمر يجي أنه حكم نزل به القرآن العظيم. فهنا لكن ما هي هذه الزينة؟ ولا يبدين زينتهن. فهنا العلماء لهم كلام كثير في شأن تحديد المقصود من الزينة، فهناك زينة يشترك فيها الجميع، هنا بعولتهن اللي هو زواج. فهذا اللي يشترك فيه الزوج وأبو الزوج وأبو الزوجة وأبناء الإخوان في الغالب هو الوجه واليدان والكفان والشعر، هذا لا حرج عليها أن تبديه لوالدها وإخوانها وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها. لكن مهما كان أيضا مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة، لأن بعض النساء يتساهلن في هذا وقد تبدي نحرها أو شيئا من ظهرها أو ساعدها الساعدين أو تبدي ساقيها، فمن أهل العلم من يحترز من هذا حتى ولو كان أمام إما إخوانها أو بني إخوانها أو بني أخواتها، فإذا كان يخشى من نوع من الفتنة وحتى أبو زوجها. ولذلك بعض أهل العلم يتحفظ في كون أبو الزوج يسافر بزوجة ابنه إذا كان شابا وهي شابة، مع أنه منصوص على أنه من فالحاصل لابد من مراعاة هذا الشيء، لكن ما يكون إلى حد الوسوسة. بعض الناس يكون عنده نوع من الوسوسة ويغلب سوء الظن، لا، يكون الإنسان معتدل في الغيرة وعدمها. فهناك زينة أو بالأحرى هي الخاصة بالزوج، هذه أمور لا يجوز تزوج إلا للزوج، يعني أن تبدي المرأة من بدنها من ظهرها وصدرها وما إلى ذلك من فخذها، هذا لا يجوز إلا للزوج. كذلك بالنسبة للنساء الأجنبيات عنها، منهم من يرى أنها تبدي كذلك ما تبديه عادة، ما جرت به العادة، قدميها وكفيها، لكنهم يختلفون في شأن الساعد فضلا عن العضد والساقين. فمن أهل العلم من يشدد في هذا حتى مع النساء، وأنها قد تكون المرأة يعني على يعني مستوى من الجمال والحسن فتفتن الناس بها، وقد تنقل النساء ينقلن والله فلانة من شأنها كذا وكذا وكذا، فيكون ما يكون من المحذور. فهذا الباب ينبغي أن يغلب فيه جانب الحذر، وعلى المرأة أن تجلب يعني تؤكد أو ترجح التحفظ وعدم إظهار الزينة إلا بما جرت به العادة. أحسن الله إليكم. يقول: كم مدة الحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها علما بأنها كبيرة في السن؟ إذا كانت كبيرة في السن يعني ليست حاملا، فهذه كما بين سبحانه وتعالى: والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة أيام أو عشر ليال على اختلاف في تفسير الآية. إذا كانت ليست حاملا فتعتد وتحد هذه المدة بالنسبة لزوجها على زوجها. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أخذ شيئا من غير حل فأراد أن يعيده إلى صاحبه فلم يقدر أن يصل إليه وقد علم ثمن هذا الشيء، فهل يتبرع بالمبلغ؟ لا يجوز، لابد أن يوصل الحق إلى صاحبه. والوسائل ولله الحمد متعددة، ما هو ضروري أن يباشر بالإيصال، ممكن يوسط أحد وبطريقة يعني فيها لباقة، يعني وجدنا هذا أو خطأ في الحساب أو ما إلى ذلك، يعني يستخدم من الأساليب التي يستطيع بها إيصال الحق إلى صاحبه، ولا يتصدق به ولا يتبرع به، بل ما دام صاحبه موجود ويعرفه فعليه أن يوصل الحق إليه، ويعني يحترز أن لا يبين إذا كان يخشى أن يناله شيء من الأذى. أحسن الله إليكم. يقول: سفر المرأة بمفردها بعد سن 45، بعد 45 هذه ما شاء الله بنتي، 45 هذه ما يعني حتى العجوز اللي عمره 80 سنة أو 90 سنة لا ينبغي لها ذلك، فكيف باللي 40 و45 و50؟ فكما يقال لكل ساقطة لاقطة، فالحكم عام، وصار الناس يتساهلون تذهب بالطائرة معرفين، هذا كله خروج على السنة، وعلينا أن نتقي الله، والله سبحانه وتعالى يعني خفف علينا هذا التخفيف، تخفيف أن المرأة تلزم بيتها، توفير للحركة والاقتصاد وأمور كثيرة إذا تدبرتها، من حكمة الله وفضله أن المرأة كما وقرن في بيوتكن، فإذا يعني سمح بهذا واستسهلنا في المحرم فتذهب مع طفل صغير أو مع غير أحد ومجموعة نساء، ولذلك تكثر الزيارات والذهاب وما إلى ذلك، ويثقل على كاهل الزوج وأهل البيت. فالالتزام بالسنة، يجب الالتزام بالسنة. أحسن الله إليكم. يقول: رجل استدان دينا من قريب له ثم أراد أن يرد هذا الدين فأداه بضعفه، علما أنه استدانه نقدا بالريال وأعاده ذهبا، حيث أنه لم يكن هناك شرط مسبق وكان ذلك على سبيل الكرم منه. على كل حال، إذا كان من غير مشارطة، إذا اقترضت من إنسان وأعدت له القرض وزيادة من غير تواطؤ ولا اشتراط ولا شيء، بل فكما جاء: اقضوه فخيركم خيركم قضاء أو أحسنكم قضاء. لما جاء الأعرابي وقد أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم بكرة احتاج إليها، فجاء يريد بكرته، فقالوا: لا نجد إلا سن الرباعية، يعني أكبر منها وأثمن، فقال: اقضوه فخيركم خيركم قضاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت إنسان أعطاك مثلا 1000 وقلت جزاك الله هذا 1200 1500، أو أعطيته ذهبا قيمته أكثر من القرض، فهذا من حسن القضاء ومن رد المعروف ما لم يكن لا شرط ولا تواطؤ ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تسيء إلى زوجها ولا تحترمه رغم إحسانه إليها مرارا، لكنها لم تنتهي واستحالت العشرة بينهما، فبما تنصحه؟ على كل حال، عليه أن يعني يجتهد في المناصحة، وينظر إذا كان أبوها موجود أو وليها من أخ أو عم أو أمها أو من النساء أو من الرجال الذين ممكن يعني يجتهدون في توجيهها، فلعل هذا يجدي. حتى ممكن إذا كان يعني التأنيب والوعظ، وإلا الضرب، لكن ضربا غير مبرح إن كان يرى أنه ممكن يردعها، ثم ممكن يستخير الله ويفكر في الطلاق ويبين لها ولوليها أنه قد يحتاج إلى تطليقها. وأيضا قد يقال: أوقع عليها تطليقة واحدة، تطليق سنة، فإن كان عندها نوع من العقل، خاصة إذا كانت يعني كما ذكر غير مظلومة، يعني ما يكون ظلمها هو، يعني منصف، وكما يقول أنه لم يسئلها لكنها هي فيها نوع من قلة، إذا كان هذا كما ذكر فالأمر مثل ما ذكرت: يبدأ أولا بتوسيط من يناصحها ويعظها ويذكرها وهو يعظها، وقد ينتقل إلى نوع من الضرب الذي يعني لعله يفيد معه. إذا هذه الأمور فقد يحتاج إلى أن يهددها بالطلاق، وقد يقال له آخر الدواء الكي فيطلقها. يقول: كم شرط في العمرة والحج يطبع على المعتمر؟ الاطباع معروف هو أن يكشف عن عاتقه، ففي كل الأشواط، الأشواط السبعة كلها، المعتمر إذا طواف العمرة أو طواف القدوم في الحج فيكشف عن عاتقه في كل الأشواط السبعة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم طلاق المرأة وهي حامل؟ أكثر أهل العلم على أنه سنة، على أنه سنة ليس بدعة، لكن في من يتحفظ، والأولى أنه ما يبادر إلى تطليقها وهي حامل حتى تضع حملها، فما يدري قد يتغير رأيه بعد الوضع، وما يكون من مولود قد يكون له أثر في تغيير رأيه. لكن جمهور أهل العلم على أن طلاق الحامل كما جاء في الحديث أنه ليس طلاق بدعة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا لدي حساب في البنك وأتعامل بالشيكات، هل يجوز لي أن أتعامل معه؟ إذا كان البنك من البنوك الربوية فلا يجوز لك التعامل لا بالشيكات ولا بالحوالات ولا بالصراف ولا غيره، يعني لا يجوز لك أن تضع مالك نقودك بأي صفة كانت في بنك ربوي، خاصة إذا كان يوجد بنوك إسلامية يعني معروف أنها تتعامل وفق الشريعة الإسلامية. أحسن الله إليكم. يقول: أنا موظف في شركة نفطية، والشركة مساهمة في شركة تأمين صحي، هل يجوز أن أساهم في شركة المساهمة علما بأن الشركة لا تخصم من مرتبي أي مبلغ؟ هل يجوز أن أساهم في الشركة المساهمة؟ يعني التأمين الصحي قصده؟ هذا اللي فهمته، لأنه يقول أن الشركة لا تخصم من مرتبها أي مبلغ. على كل حال إذا كانت الشركة تلزمك فهذا لا خيار لك فيه، مثل للأسف الآن نجد يعني في الإدارات الحكومية وبعض الشركات تلزم، فإذا كان لا حيلة لك في هذا الأمر فهؤلاء نسأل الله العافية كقطع الطرق، يأخذون مالك ولا خيار لك فيه. أما إذا كان لك خيار فلا ينبغي لك، لا ينبغي لا تأمين صحي ولا غيره من أنواع التأمين. أحسن الله إليكم. يقول ساعة الإجابة في يوم الجمعة متى تكون؟ لعل أرجح الأقوال عند أهل العلم أنها قبيل المغرب، كما جاء في الحديث أنها قبيل المغرب ساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده الشريفة يقللها أنها ساعة قليلة، فقد تكون ربع نصف ساعة قبيل المغرب يوم الجمعة. هذا أرجح الأقوال في أنها الساعة التي وردت في الحديث، ما من عبد يدعو في هذه الساعة إلا أجاب الله دعوته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول هل اسم الضار والجليل من أسماء الله الحسنى؟ أما الجليل فلا إشكال فيه، الجليل لا إشكال فيه أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى. أما الضار لا يطلق هكذا، لأنه لا بد أن يطلق الضار النافع سبحانه والمعطي المانع، فلا يقال عن الله إنه مانع من غير أن يقترن بالآخر، الأول والآخر والظاهر والباطن والمعطي والمانع والضار والنافع. فالأسماء التي فيها يعني قد يتوهم أن فيها نوع من السلبية في حق الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن تطلق إلا مع قرينتها من قبيل الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يقال عبد الضار، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تزيين المساجد مثل الكتابة وغيره؟ هذا من البدع التي يعني أولا ورد الحديث نصا كما في حديث ابن عباس التحذير من تزخرفة المساجد، وزخرفتها بأنواع الألوان والرسومات والكتابات، فهذه كلها مبتدعة. يعني حتى ما نراه للأسف في مسجد الرسول عليه السلام هذا أنكره السلف، أنكروه وهو من عهد قديم، من عهد الدولة الأموية يعني حدث ولا زال للأسف يتكرر وألفه الناس، مع أن الرسول عليه السلام حذر منه ومنع منه. وهذا لا شك يعني من الويلات أن الرسول عليه السلام ينهى عن شيء فإذا به يكون في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، فهذا شيء للأسف مما يستنكر على ولاة أمور المسلمين الذين وعلماء الذين لهم تمكن وكلمة، وهذه الأشياء تجري ولا كأنها، مع أنها يعني فيها من المضارة والمخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.